عرفنا معناه الإنكار بالقلب ما عرفنا فيه، وهو العنصر يعني أو الأسلوب الثالث من الكلام المعروف. هذا ما معروف زيادة منكم تخص هو إضافة الخمر تفريقه بالكريحة الباطل الواحد بهذا لا أستاذ، وهو اللسان إن كان اللسان معروف هذا ما يجوز هذا منكم هذا إلك يا فلان اتق الله، والقلب يكون يكره القلب ويكره الشيء بقلبه يعني يعلم الله من قلبه انك كره هذا الشيء وانكره ما هو بالاضافه التعليم الى الضابط قلبه ولو كان باللسان اذا جاءته بقلبه يقول لا يحل يقول عنه لا يشد الموتى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.